سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة حفظت موسى في التابوت ونجيت الحبيب محمد بنسيج العنكبوت سبحانك أنت يا غار ثور كنت أطيب منزل في ساعة يا غار ثور كنت أطيب منزل في ساعة تهفو لتربك كل ريح عطر وتذوب شوقا أطيب الشطآن يأوي إليك محمد ورفيقه يا غار الثور يأوي محمد ورفيقه في ساعة الإيمان. صاحبي لا تخش كيدا للعدا يا صاحبي لا لا لا لا لا تخش كيدا للعدا فالله حتى صام كيدهم ورعاني يا صاحبي لا تخش كيدا للعدا فالله حطم كيدهم ورعاني فهو الإله الواحد العدل الذي قهر الجبابر في ذرى الطغيان يا صاحبي لا تخش كيدا للعدا فالله حتى حطم كيدهم ورعاني فهو الإله الواحد العدل الذي قهر الجبابر في ذرى سيدي يا رسول الله رسول الله في قلبي حبيبي مع الآلام في حزني طبيبي رسول الله في قلبي حبيبي مع الآلام في حزني طبيبي وفي أفراح أمتنا أراه وفي أفراح أمتنا أراه وفي أفراح أمتنا أراه يسابق بالدعاء لأمتنا تنادي يا حبيبي توحدوا حول قرآن الرقيب لك الأزهار والآمال تهدى لك الأزهار والآمال تهدى وفوق الحب حب